لله ورسوله ولمن أمرنا بأن نسمع أمرهم ونطيعهم. يوجد غير الله والرسول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من له أمر عليك؟ ابدأ بأبويك، أليس لهم الحق أن يأمراك وينهاياك؟ أنت ولد وإلا لا؟ هم مفتونون بك، ألست مفتونا بهم؟ هم مفتونون بك أيضا. إذن فأطع واسمع مربيك ومهذبك الذي يعلمك، إذا لم تطعه كيف تتعلم؟ كيف تزكو نفسك؟ أليس مربيك آمرا لك ولا لا؟ ولهذا كلمة أولي الأمر يدخل فيها أولا العلماء، لأنهم يبلغون عن الله يأمرونك بأمر الله. ثانيا الأمراء، لأنهم يطبقون أمر الله فيك ويلزمونك به. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. شعارنا دائما سمعا وطاعة. إذا أمر الله، أمر رسوله، أمر ولي الأمر، نقول سمعا وطاعة، ثم إن عجزنا فلا شيء علينا، ما استطعنا، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لن يستطيع أبوك ولا الأمير ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلزمك بما لا تطيق. المهم أن تظهر في مظهر السمع والطاعة لله ورسوله. فإذا عجزت فحجتك فاتقوا الله ما استطعتم. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا طاقة وما في قدرتها. ولهذا لما أمر الله المؤمنات أن يطعن رسول الله قال ولا يعصينك في معروف، أما غير المعروف لا، لا حق لك بالطاعة. فلو أمرك أبوك أن تسب زيدا وعمرا تطيعه؟ أمرك أبوك أن لا تتوضأ أو أن لا تخرج للصلاة، لا طاعة له. لكن إذا أمرك بالصلاة يجب أن تطيعه، لأنه أمر بمعروف. قال وقوله وأنفقوا خيرا لأنفسكم، واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. ننفق ماذا؟ مما أعطانا الله. صاحب الصاع من صاعه، وصاحب المد من مده، كل بحسب حاله. صاحب الألف من ألفه، وصاحب الريال من رياله. وأنفقوا طاقاتكم البدنية، طاقاتكم العقلية، إذ من العلم والمال والجاه، كل هذا ننفق منه. أنفقوا مما رزقناكم. تقدم هذا النداء وإلا؟ فقلنا العالم الذي علمه الله يجب أن ينفق من علمه، أليس كذلك؟ حتى صاحب الجاه في القرية أو في المدينة ينبغي أن ينفق لله من هذا الجاه، فيقضي حاجات أناس ما يستطيعون أن يقضوها إلا بالوسائط والوسيلة. أما صاحب القوة البدنية إذا لم يجد ما يفعل يكنس الشوارع، وإلى عيب أستاذ في الشارع يزول في يزيل في القمائم، عيب هذا؟ أعطاه له قوة بدنية ما ينفق منها. وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فكونك تساعد عمال البلدية ما في حرج أبدا، شيل معهم، تحمل معهم، تساعدهم، لأنك فارغ الوقت. فهمتم هذه وإلا عيب؟ أبو بكر الصديق كان يحلب غنم أهل القرية التي هو فيها أو الحي الذي يسكن، والله العظيم ما لهم معز وإلا لا، يحلبونه هو أهل الحارة الذي هو فيها، جهة العوالي يحلب لهم. لما ولي الخلافة